العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن إذا أمس كان حديثنا بالصفات السلبية وسلسلنا بها تدريجيا، يعني كل حديث كان ينطلق من الوجوب، من وجوب الوجوب، كنا نقول هذا انتصر على هذا، صحيح؟ هذا ما في إشكال معه، يعني منشأ، بل منشأ من وجوب، إذا هو واجب بعد لابد يكون بسيط، إذا هو واجب لابد يكون عزيز، إذا هو واجب لا يكون جسم، إذا هو واجب قائم عن الزمان والمكان. فهم ثبوتي بعد ما لأسمع تبين إن شاء الله من الأسماء بل. النتيجة الثانية التي توصلنا إليها من البرهان السابق هي أن واجب الوجود علة لجميع لوجود الممكنات، والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة في البداية، والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة، وفي البداية نذكر توضيحا حول أقسام العلة. وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلة الإلهية. فالبحث بحث فلسفي في حقيقة العلة وأقسام العلة. أصل احتياج الممكن إلى علة بديهي، لماذا؟ لأن الممكن المفروض لا توجد فيه لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فحينما يكون موجود لابد هناك علة أوجدته، صحيح؟ وهذا العلة حتى لو كانت ممكنة بالنتيجة هناك ارتباط علي بين الممكنات وبين الواجب. الواجب هو لابد من وجود، منشأ الوجود ومصدر فيض الوجود يأتي من الواجب، صحيح؟ فهناك علاقة علية ومعلولية بين الممكن والواجب. احنا الآن نريد نتأمل نشخص طبيعة هذه العلية، لأنها تشخصنا طبيعة العلاقة بين الممكنات وبين الواجب، وتجاوبنا على سؤال من أهم الأسئلة، ثم هل الله موجود؟ ثم ما علاقة الإنسان بالله؟ جانب من هذه العلاقة سيتضح من خلال العلية، علية الواجب للممكن، يعني علية الواجب لنا، علية الواجب للإنسان، أو علية الواجب للكون. فإحنا بحث حديثنا بحث بيفرد نوع من الاستعراض لأقسام العلة حتى نميز بعضها عن بعض. إحنا نلاحظ أدنى عدة أنماط من العلة، إحنا نقدم أدنى علة مادية وفاعلية، مثلا غائية، وشنو بعد الرابع؟ سورية. نعم هذا إن شاء الله في بالي، ولكن المصنف الآن يتحدث بطريقة أخرى. أول ما يذكر مثال من النبات. النبات حينما يخرج من الأرض يتوقف على ماذا؟ على بذر، ويتوقف على الطين الذي يناسبه، ويتوقف على الماء، ويتوقف على الأكسجين، ويتوقف على نور الشمس، ويتوقف إلى آخره من الأشياء. هذا التوقف بين النبات، نبوت النبات، بين النبات وبين هذه الأشياء، هذا يبرر لنا أنه نطلق على هذه الأشياء أنها علل له. لماذا؟ لأنه محتاج إليها. احنا فسرنا معنى العلة بالحاج، تفسير الأول العام من المصطلح العام للعلة يعني الحاج، العلية يعني الحاج، العلة ما يحتاج إليه موجود آخر، ما يتوقف عليه موجود آخر، فكلها إذن علل. عندنا حالات أصلاً ما يكون بها التوقف مباشر، يعني المقدمات أو العلة تتوقف على علة أخرى، بالنتيجة هذا المعلول أيضاً يتوقف على تلك الأخرى. يعني لابد أن يكون البدء في التراب ضمن ظروف معينة، كون البذر في التراب ضمن ظروف معينة يتوقف على أن يكون هناك أحد أو هناك حالة طبيعية، مثلا هواء عالي أو أي سبب آخر ينشر البذور في التراب، يعني شيء يجعل مكان البذر في التراب، فراح يتوقف على هذا الشيء. هي النمو والنبات يتوقف على وجود البذور في التراب، وجود البذور في التراب يتوقف على من يجعل البذر في التراب، وبالنتيجة صار نمو النبات متوقف على من يجعل البذر في التراب، صار نوع من التوقف. هذا أيضا يكون بشكل من الأشكال علم، وإلى آخره. حينما تلاحظون النار والإحراق، حينما تلاحظون هذه الظواهر اللي الكون هو مملوء مبتني أصلا على العلية والمحلولية، منظم أصلا منتظم بهذا النوع، تجدون أنه هناك على وجودها يكون ضروري لكي يوجد المعنى، بحيث بدون وجودها المعلول لا يوجد أصلا. هذا وعدنا على لا يمكن أن يكون لها بدائل حتى يوجد المعنى. قبل ما ننتقل للبدائل، العلل اللي هي تصير علل للعلل، هذه ما يسموها علة بالمعنى الأخص، هذه يسموها معد. إذا تذكرون مثال النار والورقة عندما تحترق فيقولون النار مقتضي للإحراق، مثلا رطوبة الورقة مانع من الإحراق، ملامسة النار بالورقة شرط الإحراق، مو هكذا درسنا؟ زين. مثلا إشعال النار هذا أيضا عنده يعني سبب النار، أو سبب دنو الورقة من النار لكي تحترق، هذا أيضا سبب، وهكذا. هذا أيضا يتوقف الإحتراق عليها، ولكن حينما يتوقف الاحتراق عليها مو على أن تكون هي على المباشر، وإنما شوفكم تكون معدات، معد يعبرون عنه. فالمعد إذن خلي هذا نفهم زين، المعد إذن هو ذلك الموجود الذي يكون مقدمة لوجود العلة أو لتأثير العلة المباشرة الحقيقية. فصار عندنا بالعلة أول تقسيم، عندنا علة حقيقية يعني هي تأثر بالمباشر، أو عندنا معدات يعني هي تأثر على العلل الحقيقية لكي يوجد المعنى. هذا تقسيم الأول، واضح إن شاء الله؟ هذا أمثلة أيضا واضح. العلل الحقيقية أو قد يكون حتى العلل اللي هي من صنف المعدات. هذه يمكن يختلف حالها، مرة يمكن أن يوجد لها بديل ومرة ما يمكن أن يوجد لها بديل، فما يوجد إلا من خلال هذا الطريق. إذا كان يمكن أن يوجد لها بديل فهي علة ولكن بديلة. كيف يعني؟ أنت الماء علة لماذا؟ لنبوت النبات. فأن أنت تصب على المنطقة المزروعة، صب هذا الماء، هذا الماء بشخصه ليس علة، يمكن أن تبدله بماء آخر. صحيح. الأرض علة لنبوت النبات، هذه الأرض بالخصوص ليست علة. نعم أصل وجود الأرض ضروري، ولا كيف ينبت النبات بلا هذه المكونات الأرضية الترابية؟ لابد أنه تكون موجودة. فإذا بعض الأمور لها بدائل، بعض الأمور لا بديل لها. طبيعي العلة التي لا بديل لها حينما ينحصر وجود المعلول من طريقها تكون أكثر قوة، ويكون المعلول أكثر احتياجا لها، سواء ما عنده بديل، ما عنده مفر لكي يوجد إلا من خلاله. فهذا تقسيم آخر للعلة، لدينا العلة البديلة والعلة المنحصرة. التقسيم الأول كان المعدات والعلة الحقيقية، الآن نقول العلة البديلة والعلة المنحصرة. العلة الإلهية ما هي؟ العلة الإلهية اللي هي محل بحثنا أشرف أنواع العلل، فيها خصوصيات. أولا العلة الإلهية بقاء المعلول مرهون بها، مرهون بوجودها. احنا كل ما استعرفنا من العلل بقاء المعلول ما قائم بها. كيف يعني؟ خلنا ناخذ المعدات. المعدات تحققت وحققت المقتضى، مثلا اجى واحد اشعل النار، هاي عمليه الاشعال كسبب لوجود النار انتهت، قدح الزناد اللي هو اشتعلت النار من بعد، هاي عمليه قدح الزناد انتهت، النار بقت. صحيح. ثم احترقت بها الورقه، من احترقت بها الورقه ما يشترط لكي تحترق الورقه ان يبقى الجناد يقدح مستمرا، فهو احدث المعلول معلولا ثم زاد المعلول بقى حاله. مثلا يجي الفلاح يلقي البذور في ماذا؟ في الارض. القيت البذور في الارض، لكي تبقى في الأرض تحتاج أن يبقى الفلاح يضع إيده عليها حتى مدفر من الأرض، وهي تبقى طبيعة تبقى بالأرض. صحيح. مثلا أنت تصب الماء يحتاج أنه تبقى دائما أنت موجود الليتك لصب الماء حتى يبقى الماء موجود هناك في الأرض، أنت تصير السبب، يعني الماء ينزل في الأرض في التربة. فهل أنت وجودك ضروري حتى يبقى الماء في التربة؟ لا، أنت صبيت تقدر تروح لعمل آخر تبين. وهكذا أغلب العلل ما تحتاج أن تستمر العلة بها حتى يستمر المعلول. يصادف عندنا حالات معينة، أنت ترفع الكتاب، هذا وجود الكتاب فوق المنظر بهذا المستوى، هذا يتوقف على ماذا؟ على فرد شيء يحجز عنا الجاذبية، يقاوم الجاذبية اللي للأرض لتجذب الكتاب. صحيح. إذا واحد يريد يخفف هاي عملية الضغط اللي مقابل الجاذبية راح يسقط الكتاب، ما راح يكون مستمر. في هذا الموقف يحتاج إلى شيء، ويستحيل أن يبقى بهذا المستوى إلا أنه يستمر السبب معه. واضح إن شاء الله؟ فإذا استمرارية العلة لوجود المعلول هذه حالة لها خصوصياتها، يعني يمكن أن تتحقق يمكن أن لا تتحقق. أصلا هناك أنماط، بعض الأنماط من العلة متوقف على ماذا؟ على بقاء المعلول، يعني بقاء على بقاء المعلول متوقف على بقاء العلم. واضح ان شاء الله؟ بلى. المصنف يضرب مثال يحاول يقرب به بقاء، يعني يقرب به علية الخالق الواجب للكون. يقول انت تريد تتصور صورة ذهنية فتستدعيها الى ذهنك فتبقى موجودة بذهنك، صحيح؟ هذه الصورة الذهنية التي في بالك الآن في ذهنك، هذه الصورة وجودها وين؟ في الذهن، في هذا المجال. بمجرد أن يغفل الذهن عنها ولو لحظة راح تنعدم، صحيح؟ زين، الذهن من أجل أن يوجدها وأن يتصورها يحتاج إلى مقدمات؟ ينتجر مقدمة مباشرة، يريد الصورة الصورة هي تشكل عبء على الذهن؟ لا، تشكل عبء على صورة الذهن موجود. إذا ما رأيت الصورة رأيت صورة صورة أخرى إن شاء الله. يقول كيف الصورة قائمة بالذهن بهذا المعنى من القيام، يعني متقومة به ولا يمكن أن توجد بوجود الذهن، ولا تستوجب من الذهن حركة عضلات ومقدمات ومؤخرات ومعدات وما إلى ذلك. الذهن يريد يوجد هذه الصورة ما يوجد، ويبدعها بعض الأحيان أصلا صورة ما إلها وجود خارج، لكن هو يشكل في داخل الذهن. يقول وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الواجب وعليته للممكنة أقوى من علية الذهن لهذه الصورة الذهنية. أقوائية طبعا ترجع إلى عدة جهات، واحدة من عدهن ترجع إلى أنه الذهن هو مخلوق، يعني هو علة لكن مو علة غنية، علة أيضا محتاجة مو مستغنى، لأنما الواجب علة مستغنى وما متوقف على شيء. مضافا إلى ذلك قد يوجد شيء من الجهد والأثر اللي مثلا يؤثر على الذهن حينما يستحضر الصورة، بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا ما متصور، يعني شنو معنى الجهد وأثره ما يتغير مثلا يتكامل وينقص وكذا، هو واجب يعني يتأثر بهذه الحوادث وإلى آخر. كل ما الإنسان يتأمل قد يكون يكتشف أمور أخرى تميز هذا الحال. إحنا من باب التقريب، وعادة المفروض المثال يكون أوضح من الممثل، أما في مسائل الاعتقادات الإلهية بالخصوص دائما تكون الأمثلة أقل وأدنى مرتبة من الممثل له مما له المثال. طبيعي هذا من معنى المثال أقوى من الواقع، وهذا الواقع هو هذا المستوى، فإحنا مجرد نقربه إلى أفهامه. إن شاء الله واضح. نقرأ قال العلة بمعناها العام تطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود آخر، يمثل موجود آخر الطرف الذي يرتبط به ويتوقف عليه. واضح إن شاء الله. تقدم شرعا هذا التعريف معقد، يعني عبارته معقد ولو معنى واضح، يعني هو الموجود مو إلى طرف آخر متوقف عليه، طرف الآخر مو إلى طرف آخر، إذا كان الطرف الآخر متوقف على هذا الموجود فهو علم، إذا لا كان هذا الموجود هو يتوقف عليه الطرف الأول، عندنا أليف وباء، فإذا باء هي تتوقف على أليف صار أليف ألا لباء، إذا أليف هو يتوقف على باء صارت باء ألا واضحة معنا. وتشمل العلم حتى الشروط والمعدات، شروط تدرون شنو، مثل ملامسة النار بالورقة لكي تحرق، هذا الشرط يعبرون عنه. في أجزاء العلة، العلة تنقسم إلى أجزاء، مقتضي شرط عدم مانع، وهكذا دارتين مقدمة عندكم أنا كلها واضحة هي معروفة، هذا مقتضي شرط وعدم مانع يسموه أجزاء العلة. المقتضي ما به كيد الوجود، هو منشأ الوجود من عنده. الشر الأمر الوجودي الذي يتوقف عليه تأثير المقتضي، يعني كون النار قريب من الورقة، حفظوني كلمة. المانع الذي يمنع الأمر الوجودي الذي يمنع من تأثير المقتضي، فلا بد أن ما يكون موجود حتى المقتضي يأثر. فمثل ما يتوقف المقتضي في إيجاده على الشر يتوقف أيضا على عدم المانع، فلهذا يقولون أجزاء العلة مقتضي وشر وعدم مانع. فهنا حينما يقول الشروط يقصد هذا المعنى من الشروط، واضح؟ الأمر الوجودي الذي يتوقف عليه تأثير المقتضي، مثل ملامسة النار بالورق. لا المقتضي ما به فيض الوجود، المانع الأمر الوجودي الذي يمنع من تأثير المقتضي، فعدمه يكون جزءا من أجزاء العلم، لأنه إذا ما تحقق عدم المانع العلم ما راح تأثر، المقتضي ما راح تأثر. واضح إن شاء الله. بعدين إن شاء الله. وليس الله تعالى علة بهذا المعنى، يبقى ليش ليس هو علة بهذا المعنى؟ بعدين راح نوضح إن شاء الله تدريجيا. نعم وليس ها أخر من أحسن هذا أنا ما أحسن. وليس لله تعالى علة بهذا المعنى، يعني هو مو معنى طبعا. وعدم وجود العلة لله، وعدم وجود العلة لله تعالى يعني أن لا يكون له أي توقف وارتباط بوجود آخر، هو هذا معنى الغنى لعله القرآنيين، هو هذا معنى. فلا يمكن أن نتصور له حتى الشرط والمعد، مو أنه فقط مقتضي معنى، حتى الشرط ومعد معنى. أما أنه تعالى علة للموجودات، هذا اللي يدل علاقة الكون بخالقه، شنو هي العلاقة؟ فهو بمعنى الموجد لها، بمعنى الموجد للمخلوقات، الذي هو قسم خاص من أقسام العلة الفاعلية. العلة الفاعلية متقدمة، نعم تذكرون تعريفه في المنطق؟ ما منه الوجود؟ نعم. ولأجل توضيح هذه الفكرة يجب علينا أن نلقي نظرة موجزة على أقسام العلة ونترك التوسع للكتب الفلسفية. أولا، نحن نعلم بأن من الضروري لخروج النباتات من الأرض وجود البذور والتراب المناسب والماء والهواء، وأيضا يلزم توفر عامل طبيعي أو إنساني ينثر البذرة في التراب ويوصل الماء إليه، وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء التعريف الذي ذكر للعلة من علل خروج النبات، تعد من علل خروج النبات. تعريف الذي ذكرناه للعلل، هذا بالبداية دلنا على العلل بمعناها العام، هذا يجعل هذا التعريف منطبق على كل واحد من هذه الأمور، ينطبق على التراب لأنه يرتبط به ويتوقف عليه. ما هو التوقف؟ كل ما يتوقف على شيء بذلك الشيء علّب الله، هذا رأيش التعريف العلل. فالنبات نتوقف على ماذا؟ نتوقف على الماء، نتوقف على التراب، نتوقف على البذور، نتوقف على من ينشر البذور، نتوقف على هذه الأمور كلها. فكلها علل، لكن علل بالمعنى العام. ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة من زوايا متعددة، يعني عندنا تقسيمات متعددة مو أقسام متعددة، يعني عندنا مو كل الأقسام في عرض واحد. شلون تقسم الإنسان إلى عالم وجاهل؟ تقسمه إلى رجل وامرأة، تقسمه مثلا إلى أبيض وغير أبيض، ملون مثلا. تقسيمات متعددة، يمكن أن يكون أسود وعالم ورجل مثلا. فمثلا تلك العلة التي يعد وجودها ضروريا دائما لوجود المعلول تسمى بالعلة أو بالعلة الحقيقية، لوجودها ضروري لوجود المعلول. شو تصير؟ تصير علة حقيقية. وتلك المجموعة التي لا يجب بقاؤها لبقاء المعلول، ما يستلزم أن تبقى، يمكن أن تزول. هذا بالحقيقة ليش يمكن أن تزول؟ لأن هي توجد المعلول أو لسبب، لأي سبب آخر، هي لها دور إعدادي. شو نحن نعبر نقول تهيئ الأجواء لتأثير العلة الحقيقية في المعلول. مثل ماذا؟ مثل المزارع بالنسبة للنبات، تسمى بالعلل المعدة أو المعدات. أما الماء لازم يبقى، الماء لازم يبقى حتى ما، أو التراب لازم يبقى حتى ينبت النبات. ولا أنت روح مرة أخرى أخرج النبتة، أخرج البذرة من التراب، ما راح تبقى، ما راح تنمو، صحيح؟ وعليه فكل ما يكون وجوده ضروريا لكي يوجد المعلول يكون علة حقيقية. كل ما لا يكون كذلك وإنما له دور إعدادي مهيئ يكون علة معدة من المعدات. يكون نأتي إلى العلة مرة أخرى نقسم. هذا التقسيم الأول انتهى، صار واضح الفرق بين المعدات والعلل الحقيقية. العلل الحقيقية لا يجب بقاؤها، العلل الحقيقية يجب بقاؤها لبقاء المعلول. العلل المعدة أو المعدة لا يجب أن تبقى لكي يبقى المعلول، يمكن أن هي توجد وتزول. واضح إن شاء الله هذا. نأتي إلى التقسيم الثاني. لا مو إلا أن لوجود مو إلا لوجود المعنى إلا كاملة، قلنا إلا للشر، إلا مو إلا أن يعني تصير مهيئة لأنه الشر يوجد، مهيئة لأن المقتضي يوجد، يصادف بعض الأحيان كذا. هذا أمثلة لها. وإلا المهم في حقيقة المعدات التمييز بينها وبين العلل الحقيقية. العلل الحقيقية لابد أن تكون موجودة لكي يوجد المعلول، المعدات لا يجب أن تكون موجودة لكي يوجد المعلول. هذا الشيء الأساسي هو هذا. يبقى هذا المعدات مصير معدات، شلون يعني قناة تأثيرها للمعلول منين تبدأ؟ بعض الأحيان تدخل من جهة الشر، بعض الأحيان تدخل من جهة المقتضي نفسه، هي الأجواء للمقتضي. بعض الأحيان لا، تزيل الموانع، تزيل الموانع أيضا تقدر تسميه معدة. أكو مانع موجود يمنع من نبات النبات، ملح بالأرض إلى حد ما يمكن أن تنبت هذا الأرض، فيجي واحد يعد الأرض ويجعلها صالحة للزراعة، هذا أيضا معدة، لكن هذا ما يجب أنه يبقى موجود مستمر. هاي حالة الإعداد للأرض وتنظيفها من مثلا حالة الملوحة. الواحة الزايدة وهكذا. زين، نأتي الآن انقسم، نقول هذه العلل مجتمعتان، يعني العلة المعدة والعلة الحقيقية. إذا كانت تقوم مقامها علل أخرى تسمى علة بديلة، لأنه يمكن أن يكون لها بديل أو هي صارت بديل لغيرها، نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال النبات. يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض الظواهر والحالات النفسية. مثاله، فحين يوجد الإنسان في ذهنه صورة ذهنية أو يقرر القيام بعمل ما، تحصل في نفسه ظاهرة نفسية تسمى الصورة الذهنية أو الإرادة. قد يكون إرادة تصير عند الفعل شيء خارجي. زين، يرتبط وجودها، وجود الإرادة يرتبط بوجود النفس، ووجود الصورة الذهنية يرتبط بوجود النفس، ومن هنا تعتبر معلولة للنفس، لأن النفس هي التي أوجدته، إذ بدون النفس لم تكن لتوجد. ولكن هذا النوع من المعلول، لاحظوا هذا هنا محل الشاهد، ثم ندرس بالعربية يجيبون بيت شعر يقولون هذا محل الشاهد، مثال يصير بعدة جوانب محل الشاهد هذا. ولكن هذا النوع من المعلول ليست له أي استقلالية عن علته، ما يمكن أن ينفصل عن علته، يمكن أن ينفك عن علته، هو قائم بها مرتبط بها إلى هذا الحد. صحيح، ولا يمكنه الانفصال والاستقلال في وجوده عن وجود علته، يمكن. ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة مشروطة بشروط معينة تنشأ من طبيعة النفس والتحديد وإمكان الوجود الذي تتصف بها النفس من الخصوصيات. هذه النفس ممكن ومع ذلك يمكن أن تخلق وتوجد معلول ملتصق بها قائم بها إلى هذا الحد، بحيث هو بدونها لا شيء، ثم تقدر تتعقلها بدونها. صحيح، هذه النفس. يقول هذا الواجب هو يتميز عن النفس بميزات وخصوصيات متعددة، من أهمها ماذا؟ أنه واجب، هو أهم الأمور. النفس ممكن ضعيفة، محتاجة، قد تتوقف على بعض المعدات، قد تتوقف على بعض الخصوصيات والصفات اللي يكون تتصف بها حتى تقدر تأثر هذا الأثر. هذا كل الواجب مستغنى عنه، هي موجودة، يعني هو موجود وجوده صاير بنحو كامل أعلى مرتبة بالوجود. واضح إن شاء الله. ومن هنا فإن فاعلية واجب الوجود بالنسبة للعالم أكثر كمالا وسموا بكثير من فاعلية النفس بالنسبة للحالات والظواهر النفسية. ولا يمكن أن نجد لفاعلية الله نظيرا في سائر الفواعل العادية، في سائر الفاعلية العادية. واضح إن شاء الله. فهو المرتبة العليا القسم الأشرف من أقسام العلة الفاعلية، العلة الإلهية، وذلك لأن هذا الفاعل وبدون أي احتياج، النفس قد تحتاج، هذا غرض معين لتوجد هذا المعنى، لأن هذا الفاعل ما عنده أي حاجة. عادة العلة تحتاج معلولاتها بنحو من الحاجة، فمن جهة حاجتها توجد المعلولات، بينما الواجب الوجود من يوجد معلولاته يوجد المعلولات من جهة كماله ومن جهة حاجته. هو كماله يقتضي أنه يخلق، شاء الله ندرسها هذا فيما بعد بشكل مفصل. الواحد متى تقتضي أن يخلق؟ لطفة تقتضي أن يخلق، لطفة يقتضي أن يخلق هو مو حاجته، صحيح؟ وبدون أي احتياج يوجد ويخلق معلوله، هذا المعلول الذي يرتبط بكل وجوده به. ليش يرتبط بكل وجوده به؟ لأن احتياج الممكن إلى الواجب أشد من احتياج تلك الصورة الذهنية إلى النفس. الممكن هو لا شيء من ناحية الوجود، لا شيء يصير موجود، شلون يصير موجود؟ إذا يريد يبقى موجود يعني هو قائم بالواجب، من خفتين؟ هذا صار معنى دقيق للعلاقة بين العالم كله وبين الواجب. احنا بعض الأحيان إنسان قبل أن تتضح على معالم العقيدة يتصور أن الكون هو الشيء الأوسع، هو الشيء الأعظم، هو من ذلك حفظه، صحيح؟ غايته يتصور كأنه فوق الكون هناك شيء، شيء محدود، خصوصا من جلالة بسيط، بناء صغير محدود، فتصير نظرك لله نظرة مو صحيحة، بعيدة عن الواقع. أما إذا عرف لا، هذا الكون كله ممكن، الكون كله مو موجود، هذا الكون قائم بالله، قيام الناس، قيام الصورة الدينية بالنفس البشرية بل أضعف، لأنه مهما تكون النفس البشرية ضعيف بها نواقص، الصورة الذهنية مو بتلك الدرجة من الارتفاع. فهذا الكون كله هو ليس إلا آية من آيات الله سبحانه، خلق من خلق الله، خلق من خلقه، وعلى نحن نضيع بالخلق في فهمنا للكون، يعني قاعد نبحث عن الرؤية الكونية في رؤيتنا، مو احنا يضخم عندنا الكون الى حد بعد ما يبقى متسع في رؤيتنا الى الله سبحانه وتعالى الا متسع ضئيل من باب انه هو خالق بس. اذا كان بس انه هو خالق كان هو سبب او جدر وخلص، مع القضية انتهت، هو توسع الكون وصار ضخيم وصار لا متناهي او متناهي بحد من الحدود الى اخره، هذا مو ما صارت رؤية كونية صحيحة، نريد رؤية كونية صحيحة. احنا اللي بنتهم الآن العلاقة بين هذا الكون المخلوق لله وبين الله سبحانه وتعالى، أي نوع من أنواع العلاقة؟ علاقة المعيد، علاقة الشر، علاقة العلة المنحصرة، العلة البديلة، العلة، أي نوع من أنواع العلاقة؟ راح نفهم أنه مو فقط علة حقيقية ولا فقط علة منحصرة، لا أكثر من هذا، هذه علة بعيد المعلول قائم بها وهي في تمام الغناء عنها. المعلول أصلا ما يمكن أن نتعقل أن يستحكم إلى وجود من دون إمداد العلم هذا، والله إن شاء الله. فهو في شدة ارتباطه وفي شدة ضعفه مع الله سبحانه وتعالى مع الواجب أكثر من الصورة الذهنية في داخل النفس البشرية، وبينا ليش أكثر من عدة جهات، من أهمها أن النفس البشرية هي ممكن هي ضعيفة، صحيح؟ بينما الخالق غني. فهكذا لابد نفهم الله سبحانه وتعالى من جهة، أول نفهم يقول لنا خالق كل شيء، نفهم مثل ما اتصور فلان ألف كتاب، فلان صار عنده ولد، فلان اشترى بيت، فلان بنى عمارة، هو هذا الله سبحانه وتعالى خلقه، لا ما العلاقة، شنو قال لك كتاب؟ شنو قيمة؟ قال لك كتاب يعني كتب بعض الأشياء، زين هذا وين أصلا؟ هو قال له حقيقية لنا مو قال له حقيقية، لابد أن يستمر هو موجود حتى يكتب، لو لا انتهت القضية. أو مثلا بنى عمارة، بنى عمارة بعدين ما والعمارة بعدها ما حست بأنه هو حي أو ميت، هو صار إلى دور المعدات، أغلب هاي العلم معدات، يجي يكلف عمال، عمال يضعون الآجر مثلا أو السمنت أو الكونكريت أو أيا كان الحديد، يضعوه بشكل معين يستفيدون من قوانين الجاذبية وخصوصيات الأرض وطبيعة مثلا المواد اللي تبنى عليها، يستفيدون من عدها، يضعون هذا بعنوان المعدات حتى تتكون. ما له معنى نفهم القضية هكذا، نفهم القضية فهم أكثر عمقا، وهذا الفهم اللي هو أكثر عمقا وحقيقية هذا هو راح يكون إلى آثار إن شاء الله بعدين نستعرضه تدريجيا. بعدنا إحنا في بداية البداية. مميزات العلة الموجبة لمن شاء الله الخير. تفضل. أن التقسيم قلنا مو وقت، فكيف اللي يتفرع عني؟ شنو السؤال؟ خلينا نشوف وقت الأمور. أمور. شنو السؤال؟ هذا المناقشة كل أمثلة أصلاً ما لا إله بسيطة من الله السؤال ما له علاقة بالمطلب، خلوه إلى وقت أنت بس حفظوه حتى من الجواب. لا الإرادة لها علاقة ولا المكتمل لها علاقة. تفكروا حاولوا جهدكم مثل ما من أول يوم اتفقنا جهدكم يكون بالموضوع اللي أنتم به، مو في أطرافه وجوانبه واستطراداته وتداعياته. فقرة قلنا فقرة بها هذا إشكال أو شيء إضافي. أما نروح نستدل على الإرادة شنو هذا الكلام؟ إذا إرادة بعدين عندنا بحث مفصل بيه من نصل إليه شوفوا شنو البحث مناسب لهم عندكم غطاء عندكم لا معادلة تداعيات القضية مو نفس القضية إلا هذا إلا بعد خلاص إذا قل مو علة قل مو علة خلينا نفهم. أما أنه تعال نجي نقسم في التقسيم آخر ونجي ندخل في بحث آخر وندخل نتحدث بالإرادة ونتحدث كل هذا راح نبحث لو من بحثه يصير واحد إلى حق أنه يجي يدخل الآن يقول أن هذا مورد بحثة وين أنا ما راح نبحث أنا محتاج توقف عليه بعض الأمور والوضوحات العقائدية أما بعدين راح نبحث أجلوا لنا هذا إنسان يحتاج لصبر علمي من عنده فرد شيء في نفسه سؤال أو فرد معلومة إضافية يجد أنها تتمم المطلب يحتاج أنه يتعلم على أن يصبر يأجل العلم بعض الأحيان يزدحم في صدر الإنسان يختنق بعد ذلك يريد يحكي هذا أجله في وقت أحسن. مميزات العلة الموجبة بملاحظة ما ذكرناه يمكن لنا أن نذكر بعض المميزات الهامة التي تتصف بها العلة الموجبة. يلزم أن تشتمل العلة الموجبة على كمال المعلولات جميعا وبصورة أتم وأكمل طبيعي. لماذا؟ لأن هي الكمالات من عين جاء من العلم ففاقد الشيء يعطيه يمكن فاقد الشيء لا يعطيه فلا بد عدا مرتبة من الكمال أعلى من مرتبة المعلوم اللي راح يوجد من خلاله اللي هي في غير من هذا الكمال. أصلا ما نقبل حتى تكون مساوية إذا كانت مساوية بعد ما بقت خصوصية للعلم من ناحية الكمال ما بقت خصوصية للعلم معنى واضح العلم محتاج إليها فلا بد أن تكون العلة أكمل وأتم كمالا من المعلوم. هذا في القضية جدا مهمة نستفيد من هذا فيما يأتي إن شاء الله حتى يمكنها إفاضتها على كل موجود بمقدار قابليته واستعداده. هذا في الإشارة إلى مطلب هو مفصل لما نحن نشهد علة من العلم. أنت تشهد أستاذ يدرس فقه كأفضل ما يكون يدرس عقائد كأفضل ما يكون يدرس كيمياء أيضا يا كارثة يقول هذا الفقه ورثه من آبائه من كذا يدرس كيمياء كأفضل ما يكون يعرف أخبار الماضين والأولين والآخرين. إيش هذا في الخالق؟ مو طبيعي. هذا من تتعدد آثاره وكل واحد من عندها بمجال للاستيعاب مقدار معين يطيع على مقدار استيعابه، هذا معناه جد هو كامل. صحيح؟ ليش نحترم الإمام الصادق عليه السلام؟ احترام كبير بغض النظر عن خصوصيات كون إمام، لا هذا خليه على حد. من ناحية علمه ليش؟ لأن عنده هاي الحالة الموسوعة. هذا فلان جابر عنده قابلية للكيمياء درس كيمياء، فلان عنده قابلية للعقائد علم الكلام يدرس، فلان عنده قابلية للفقه يدرس الفقه وهكذا. فإذا هو عنده مقدار عالي من الكمالات ويثير من كمالات على كل واحد واحد ممن يقدر يستقبل من عنده على حد قابليته. احنا من نشهد ان العلة الموجدة العلة الحقيقية الواجب آثار مختلفة متعددة، وهو يعطي لكل شيء ما يستعد له ما يمكن انه يوجد فيه. هذا شو راح نفهم؟ راح نفهم انه هو بالغ الى درجة عليا من الكمال، بعد مو انه هو خلق بس هذا ونفهم كماله من خلال هذا المخلوق من المخلوقات. تفتوا تعدد المعلولات وتعدد كمالاتها يدل بصورة قاطعة على علو مرتبة الكمال في العلم. واضح إن شاء الله؟ خلافا للعلم المعدة والمادية التي تقوم بمهمة الإعداد وتوفير الأرضية المناسبة لتحول المعلول وتغيره، لا في أصل وجوده بل في تغيره. أصل وجود أعتمد على الدخل، هذه خصوصية أخرى أن العلل المعدة ولكنها في الحالة الأولى، وله راح يذكرها مرة ثانية. شو ما من الله من قضية لا. فلا يلزم عليها أن تتوفر على كمالاتها. المهم المعدات ما يلزم أن تتوفر على كمالات المعلول، قد يكون المعلول أكمل من المعد. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كمالات النبات، ولا يلزم توفر الوالدين على كمالات أبنائهم اللي هو أيضا الوالدان معدان. وأما الله الموجد سبحانه وتعالى فلا بد أن يمتلك كل الكمالات الوجودية مع بساطته وعدم قبوله للمكسر. هذه نقطة أيضا، يبلغ المرتب يبلغ كل الكمالات الوجودية اللي هو يوجد ومع ذلك هو بسيط. الترسيم مو أنه يملك يعني يجمعها عندنا لجنة كل واحد بها متخصص الشيء، لا هو وجود واحد بسيط بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة من معنى البساطة، ويجتمع فيها الكمال كله والجمال كله. تفهمت شنو؟ هذه هواية يخلي يعني يخلينا يعني نخشع لله سبحانه وتعالى، نعرف الله سبحانه وتعالى. فالنبات ما بيه كمال؟ نعم. فلا بد أن هذه الخصوصيات كلها موجودة بالأرض. النبات يصير بي ألوان براقة، يصير بي مثلا مواد غذائية، صحيح؟ هذا موجودة بالتراب؟ ما موجودة؟ نعم. نبات بي لون أخضر مثلا أو لون براق موجود بالأرض نفسه، بعد شنو بيقابله؟ هو موجود بالفعل، بعد ليش بيقابله؟ لون موجود بالنبات، هاي شجرة عينة بيها لون، ليش بنقابله بعد؟ نعم. وله جسم، جسمية نقص، هذا خلوه بالنقص فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. Yeah, no, but...